different narrations. These assist in the tafsir of the Quran in only the first two categories. It can either be when they say it is the qira'at mutawatira, that is the ones that are established and verified and there's no doubt. Then those fall into the first category. That is the tafsir of the Quran with the Quran. Because those narrations are Quran itself. When it comes to those narrations which they regard as shadha, those narrations that have not been verified by the stringent tests that were placed by Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Umar and Uthman radiallahu anhu in the two collections of the Quran. They didn't meet those tests. Then there are many narrations like that. Those would fall under the Aqwalus Sahaba. So it only falls into the first two categories. And those that have studied many of the tafasir would know that the small nuances, the small points that are being made with the different narrations, how it adds a different dimension to the tafsir. And it is notable that the tafsir which is taught in our Dars Nizami, in our curriculum, the tafsir of Jalalain, the two Jalaluddin al-Mahalli and Jalaluddin al-Suyuti rahimahumullah, they both had written that complete tafsir. It's not in the riwayat of Hafs. In fact, it is in the riwayat of Abu Amr al-Basri rahimahullah. So the whole tafsir is written in that. Allama Qurtubi was known to be one of those who had included many of the riwayats and had taken out many deductions and many ahkam of sharia in his tafsir by including the riwayat and then taking out different ahkam of sharia, different rulings of sharia through the different narrations. We make dua Allah subhanahu wa ta'ala grant us all this knowledge because it just creates a different dimension to your ilm. Next on the agenda, we have a tadweer recitation, and for that we call upon Qari Bakhtiyar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين أونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اقْرَأْ كِتَابَكَ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا تقارب اختيار for that soothing recitation. The next benefit which the ulama have written with regards to the benefit of the narrations is that it had a lot of benefit for the jurist, the fuqaha. The fuqaha have derived tremendous benefit in taking out rulings through the different narrations. Chief amongst them, or one who was known for it, was Hasan al-Basri rahimahullah. Imam al-Shafi'i rahimahullah, when explaining the vastness of his knowledge with regards to the different narrations and how he would tie up the rulings with the narrations, he mentioned that لو أشاء أن أقول إن القرآن نزل بلغة الحسن البصري لقلت. If I could have said it that the Quran was revealed in the language of Hasan Basri, then I would definitely have said it. Why? Because of his eloquence and how he would derive these rulings from it. The scholars themselves, the a'imma of qira'at, also had a deep insight into jurisprudence. Why? Because they were involved in this day and night. This was the main field, and obviously because the two are linked, so automatically they would delve into that as well. Imam Abu Hanifa on one occasion met Imam Hamza al-Zayyat rahimahullah, and he said to him, he said, Shay'an ghalabtana alayhima, that there are two things which you have overpowered us in them. He said, la nunazi'uka fihima, we will not dispute with you in those two things. And then he said, al-Qur'an wal-fara'id, one is the Qur'an and one is the laws of inheritance. So despite being an imam in qira'ah, he was also a master in the laws of inheritance. The same Imam Malik rahimahullah said with regards to Imam Nafi'. Someone asked Imam Malik rahimahullah with regards to some masala regarding Bismillah, Basmalah. He said, why are you asking me? He said, Bismillah is related to qira'ah. And that you should be asking Imam Nafi'. So go to him and ask him. Because he is in that field and he will know the jurisprudence rulings with regards to those better than me. These are just a few of the benefits which scholars have written. They have written many pages with regards to this, but time doesn't permit. Next we call upon the head of the Qiraat faculty of Darul Uloom Zakaria, Qari Ayyub bin Ibrahim Ishaq, to deliver a short address. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله ثم الحمد لله Another year has come to a close, this being the 36th. Khatam of the Quran Kareem in the various readings, in the various riwayat. Another group of dear students are concluding their qira'at despite the vicissitudes, despite the ups and downs of daily life, despite challenging events in recent times. Let it be known that all outcomes rest with the predestination of Allah subhanahu wa ta'ala alone. His ordained plan cannot be thwarted ever. No human planning can change what Allah has predestined. We as humans, we make plans. The ultimate result is controlled by Allah subhanahu wa ta'ala alone. As you have been hearing, we have very limited time to Maghrib, and there are a number of students who are going to be completing the Quran in the various qira'at, and we are trying our level best to complete before the Salatul Maghrib. And therefore, without taking any much more time, I take this opportunity to commend the students for persevering through this program over the years. And today, we are culminating that effort of a number of years. We make shukr to Allah subhanahu wa ta'ala for having chosen us. And especially my dear students, regard yourself as indeed very fortunate that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you to be able to repeat those very words in that very fashion in which none other than the Nabi of Allah sallallahu alayhi wa sallam recited the Quran. This needs to be very clear that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did not just give the permission to certain sahaba to recite in certain ways. Rather, he would recite it to them in that way and they will follow in his footsteps and recite it as he was teaching it to them. And it is amply proven, and you have been hearing from Maulana Abdullah regarding those ahadith of Ubay ibn Ka'ab and Umar ibn al-Khattab with Hisham ibn Hakim ibn Hizam. There's numerous incidents of this nature. When Umar heard Hisham reciting in a way he was not accustomed to, he questioned him that, "Who taught you this?" His reply was, "Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam," which would mean that he sallallahu alayhi wasallam recited in exactly in that manner in which Hisham was reciting. He taught it to him in that manner. So therefore the ulama have deduced from this that the reciting of these variant readings of the Quran, it is a sunnah muttaba'ah. It is a sunnah that is followed. It has been followed through the centuries and it is continuing to be followed even to this day. Throughout the ages, a vast number of scholars pursued the learning of and teaching of this particular field, and that is the field of qira'at. When we say the word qira'ah, the common person may perceive it to be a recital at the beginning of a jalsa. That is qira'ah. To the common man, that's what it means, that so and so read a qira'ah. That is one meaning of the word qira'ah, but when we speak of qira'ah here, we are talking of an entire science. We're talking of an entire collection of readings of the Qur'an as taught by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam to the Sahaba, and they in turn taught it to the ones after them, the Tabi'een, and so on and so forth until it's reached us in its pristine purity as taught by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Therefore, what you are going to listen to is in entirety what was taught by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and passed down through the centuries, and we have received it naqlan ba'da naqlin, taking one from the other. This is how it was passed on from tongue to ear, tongue to ear. Each generation passed it on to the next, and this is how we have received this Quran. And we are fortunate that we have this. If you went back 40 to 50 years ago in this country, you will not be able to hear that recital anywhere. Allah has given us this opportunity. Allah has chosen us and our institutions for the propagation of this science, of this field of learning of Quran. And the barakah of Quran comes along with it. We will not be able to perceive it in this dunya, but mark my word, we are feeling the effects of it. Wherever Quran is recited, the barakah of Quran envelops everyone in that whole surrounding. Not just the individual who is reading it or the one who is listening to it, but the whole surrounding is benefiting from that recital of the Quran. And this Quran is being recited in so many numerous different ways and readings and the riwayat. This is something that is not an everyday feat. Allah subhanahu wa ta'ala accept you young people and accept those who are going to follow inshallah to continue to pursue this science and this field of learning of the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala, the month of Ramadan is coming. Let us dedicate ourselves in entirety and fall upon the Quran. Shahrul Quran, Ramadan is referred to as Shahrul Quran. Let us make a concerted effort that we recite as much Quran as possible during the month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala accept each one of you who are going to be completing. Allah subhanahu wa ta'ala guide you and take you and give you the understanding that what you have achieved today is what you need to maintain firstly and then pass it on to others. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Without any further ado, we're going to commence with the khatmat. Inshallah, there are about 17 or 18 of them who are continuing the qiraat al-sama'. And of course in the Qirat Ashara we have about 7 of them. 2 of them were permanently online and one who was with us but because of visa restrictions and so on has gone home, and inshallah he'll be joining us online and reciting over the waves, airwaves inshallah. Jazakallah Hazrat Qari Sahib for those beautiful words. We'll go straight into the khatam. This is a huge achievement, and don't look at them as just qurra. These are people who are lifting a fardul kifaya of your head, as is agreed upon by all the scholars, that just as the hifz of the Quran is fardul kifaya on the ummah, similarly the hifz of all the riwayat and all the systems that Allah subhanahu wa ta'ala had placed in this ummah to safeguard the Quran are also fardul kifaya. The students will be sitting in the order that they recite normally in the class. The first 7 students are in Qari Ayub Saab's class, beginning with Qari Bakhtiar from Kazakhstan. Second will be Qari Uthman Mullah of South Africa, Darulum Zakaria. Third is Qari Salim Panjbaya of Aikenhof, Alhamdulillah. Fourth is Husni Mubarak, Qari Husni Mubarak, the real one. Fifth is Qari Muhammad Ma'aruf. Sixth is Qari Saad Iqbal. And seventh is Qari Yamin Hafiz Munaf. Then they will be followed by Qari Muhammad Saleh Peck's class, beginning with Qari Ismail Mukhtar from Kyrgyzstan, Qari Huzaifa Ayyub from South Africa. Third will be Qari Hamza Shabir Sidiot, also from South Africa. Fourth, Qari Muhammad Mayez, also from South Africa. Fifth, Qari Ibrahim Kirghizi from Kyrgyzstan. Sixth, Qari Ibrahim Muhammad Ayyub from Medina, who you saw recited the first Qiraat. Seventh, Qari Muhammad Liaqat Denka from Tanzania. Eighth, Qari Umar Sabir, son of Mawlana Muhsin Sabir, a graduate of Madrasa. Nine, Qari Saad Samiullah. And 10th will be Qari Muhammad Khairun Nabil. 11th will be Mufti Imran Rangila. Mufti Imran had graduated in the Madrasa many years ago. And in 2019, this urge within him arose to do the Qiraat al-Sab'ah. And he joined with Qari Muhammad Saleh Peck outside of Madrasa at the masjid. And he did it over a course of 6 years. The difference between him and all the other students is that the students have a turn to recite a little bit. And for example, if your quota for the day is 7 pages, everyone, and you have 7 students, each one will be reciting 1 page. The thing with Qari Mufti Imran Rangila is that he had recited the whole thing from beginning right till end to his Ustad Qari Muhammad Saleh Peck, which is a very notable achievement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لبتر الأبتر هو لبتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها يا أيها يا أيها الكافرون الكافرون إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد لا أعبد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنا ولا أنا ولا أنا ولا أنا عابد ما عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون عبدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولي دين لكم دينكم ولي دين ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء جاء جيء جيء نصر الله والفتح لكم دينكم ولي دين ولي دين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي يدا أبي يدا أبي لهب وتب أبي لهب وتب أبي لهب وتب فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى ما أغنى أغني ما أغنى أغنى أغني عنه ماله عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد في جيدها حبل من مسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد كفؤا أحد كفوا أحد كفؤا أحد كفؤا أحد كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا غاسق إذا غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حاسد إذا حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ برب الناس النيس ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس النيس إله الناس النيس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس النيس من الجنة والناس والنيس. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل عليهم طيرا أبابيل عليهم طيرا أبابيل طيرا أبابيل طير نبابيل ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف فاجعلهم كعصف مأكول ماكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف لإيلاف لإيلاف لإيلاف قريش فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة إيلافهم رحلة الشتاء الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من أطعمهم من الذي أطعمهم من أطعمهم من الذي أطعمهم من الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من وآمنهم من وآمنهم وآمنهم من وآمنهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين وآمنهم من خوف. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عنهم عن صلاتهم ساهون صلاتهم ساهون صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون يراءون يراءون يراءون يراءون هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر ويمنعون الماعون. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الأبتر الأبتر الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها يا أيها يا أيها الكافرون الكافرون. إن شانئك هو الأبتر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد لا أعبد لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون عابدون أنتم عابدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنا ولا أنا ولا أنا عابد ما عبدتم

قل يا أيها الكافرون الكافرون قل يا أيها الكافرون الكافرون قل يا أيها الكافرون الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولي دين ولي ديني لكم دينكم ولي دين ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب أبي لهب وتب أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب أغني عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب أغنى عنه ماله وما كسب أغني عنه ماله وما كسب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد كفؤا أحد كفؤا أحد كفؤا أحد كفؤا أحد كفؤا كفؤا أحد كفؤا أحد كفؤا أحد كف أن أحد كف أن أحد كف أن أحد كف أن أحد كف أن أحد كف أن أحد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد كف أن أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس في صدور الناس من الجنة والناس والناس دعاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم عافنا ونجنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا ذهابا ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وامحو آثارهم، واقطع دابرهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب کریم ان ختمات کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. ان بچوں نے جو پڑھا ہے، انہیں جو پڑھایا گیا ہے، یا اللہ اسے قبول فرما. اس میں جو کمی خامیاں رہ گئی ہیں، یا اللہ اپنی دربار عالی میں صرف نظر فرماتے ہوئے یا اللہ مقبول فرما. یا اللہ ہمیں قرآن والا بنا، اہل قرآن میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ قرآن پڑھنے والا بنا، اس کا سمجھنے والا بنا، اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ اس کی تبلیغ کرنے والا ہمیں بنا. یا اللہ ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما ان ختمات قرآن کی برکت سے. یا اللہ ہم سب ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ جو جن کے دل میں جو خواہش ہے، یا اللہ تو جانتا ہے. یا اللہ جس کو جو پریشانی ہے، یا اللہ تو جاننے والا ہے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو، سب کی ضرورتوں کو تو جانتا ہے. یا اللہ ان ختمات قرآن کی برکت سے یا اللہ سب کو پوری فرما، سب کو معاف فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرض میں مقروض ہیں، یا اللہ قرض سے خلاصی کی شکل صورت پیدا فرما. یا اللہ اس ملک میں جو امن و امان ہے، یا اللہ اسے قائم فرما. یا اللہ دینی آزادی کو قائم و دائم فرما. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما. مرتے دم تک ہمیں ان کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان بچوں نے جو پڑھا ہے، یا اللہ جہاں جہاں سے وہ آئے ہیں، وہاں وہاں واپس جا کر اس تیرے کلام کی خدمت میں ان کو لگائیے. یا اللہ یہ ہماری دعا ہے. یا اللہ یہ بچے ہم سے بھی آگے نکل جائیں. یا اللہ ان کو اس کی توفیق عطا فرما. میرے مولا تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے. یا اللہ یہ وقت برکت ہے، دعا کے قبولیت کی گھڑی ہے. یا اللہ ہم تیرے سامنے آئے ہیں، تیرے گھر کے پرانے بھکاری ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے جو مانگا ہے بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین اور اساتذہ کرام جن کے ذریعے سے یہ علوم ہم تک پہنچے ہیں، یا اللہ ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرما. جو بقید حیات ہیں ان کے سایوں کو ہمارے سروں پر تادیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله السند، the certificates and the gifts will be given immediately after the Maghrib Salah.